ماما قررت أساعدك. بنتي؟ ماما أنا قررت أساعدك، قولي لي محتاجة إيه وأنا أعمله لك. أنا وقد تهللت أساريري. بجد يا حبيبتي؟ بنتي؟ آه يا ماما بجد صدقيني. أنا وقد قاربت أن أرقص في الشارع ابتهاجا بالحدث السعيد. طيب بصي يا حبيبتي، تعرفي تغسلي الأطباق اللي قدامك دي؟ بنتي؟ لا يا ماما، إلا غسيل الأطباق، ده صعب قوي وممل. أنا أحاول تشجيعها. طيب يا جميلة ولا يهمك، ينفع تنشر الغسيل ده؟ بنتي معترضة، لا يا ماما إلا الغسيل والنشر ده بكرهه، وبعدين هو أنا هشيل الغسيل ده كله وأروح للبلكونة؟ لا لا لا مش ممكن طبعا. أنا متوسلة، لا يا حبيبتي خديه على مرتين. بنتي مقاطعة، مستحيل صعب قوي. أنا صابرة، طيب تروقي قطك. بنتي حازمة، ماليش نفس. أنا محتسبة، طيب تنظفي الحمام. بنتي متأففة، لا بقرف. أنا يائسة، طيب روحي ذاكري يا حبيبتي وأهو تحافظي على صحتك وأنا أحتفظ بمرارتي وهي سليمة. بنتي مستعبطة، يا ماما فهميني، ما أنا بقولك أساعدك أصلا عشان أنا مش عايزة أذاكر. هذا وقد تم إنقاذ الفتاة بصعوبة من تحت براثن أمها مع وجود بعض الإصابات البسيطة والردود التي يمكن معالجتها بالنسبة للفتاة. أما الأم فيتم علاجها حاليا في إحدى مراكز التأهيل النفسي والعصبي، ونرجو لها الشفاء العاجل مما أصابها من أعراض الشلل الخماسي. مراسلتكم من قلب الحدث الأم الغلبانة، هاشتاج ومالو الدبلون، هاشتاج المذكرة في زمن التناحة، هاشتاج عايزة حاجة تانية يا ماما، هاشتاج هو كان في أولاني. الأم الرايقة وبنتها، في يوم من ذات الأيام وأنا بندب حظي في عيالي وبشتكي لصديقة عن الحظيرة اللي أنا عايشة فيها، وكأن الشقة حصل فيها زلزال 18 ريختر أو انفجار مفاعل ذري، والدواليب وقع كل اللي فيها والهدوم على الأرض وكل حاجة مش في مكانها، وتلاقي في كل ركن كتب أو أدوات رسمة على ألوان مفتوحة وباظت، وكريمات وفرشات شعر على الأرض، على بواقي بسكوت أو سندويتش مرمي ونشف. كارثة بيئية بكل المقاييس، والسبب فيها أطفالي الحلوين. وحكيت للصديقة دي عن معاركي معاهم ومحاولة إقناعهم إنهم بنات وما ينفعش يعيشوا في مكان زي ده، وإن النظافة والنظام وإن كل حاجة تبقى في مكانها ده شيء مريح للعين والأعصاب. وشوية أتكلم بالذوق، وشوية تانية أتكلم بالشبشب، وشويتين تلاتة أعيط من كتر الانهيار، إني مش ملحقة ألم كل حاجة وراهم وأنظم حاجتهم. وفي النهاية كالعادة لا حياة لمن تنادي. فاقترحت علي الصديقة دي حل بتعمله مع بناتها الاتنين، وهي إنهم يمثلوا مثلا إن واحدة فيهم تكون الأم والتانية تبقى بنتها، ودور الأم يبقى إنها تنظف البيت وتنظم الدنيا وتحط كل حاجة في مكانها، أما بنتها فهي المساعدة بتاعتها ولازم تنفذ أوامرها وتشتغل معاها. كل ده يحصل في يوم، واليوم اللي بعده يتبادلوا الأدوار، الأم تبقى البنت والعكس، منعا للملل وكمان لتوزيع الأدوار، بإن اللي اشتغلت أكتر من يوم يقل شغلها ومسؤوليتها في اليوم التاني وهكذا. وأكدت لي الأم إن الفكرة دي على طول بتنفذها وما عندهاش أي مشكلة في موضوع مساعدة البنات ليها. طبعا أنا كنت قاعدة بسمع الفكرة في انبهار وبقول إزاي ما خطرتش الفكرة العبقرية دي على بالي، وكنت حليت مشاكلي معاهم من زمان وقررت إني أطبقها معاهم وأنا واثقة ومتأكدة إنها هتعجبهم. رحت البيت وأنا كلي أمل وتفاؤل وحماس شديد لتنفيذ الفكرة، وبدأت أعرض الفكرة الجميلة على ريا وسكينة موديل الألفية الثالثة والشهرين باسم جوجو وروكا، بناتي أحبابي وفلذات أكبادي. وبالفعل راقت لهم الفكرة جدا أكتر من ما كنت متوقعة. وإليكم الأحداث السعيدة. روكا، الله يا ماما دي فكرة حلوة قوي. جوجو، أيوة يا ماما دي فعلا فكرة جميلة وهننفذها النهاردة إن شاء الله. أنا مبسوطة بجد يا حبيبي، عجبتكم؟ يعني هتنفذوها النهاردة فعلا خلاص؟ روكا بحماس شديد، ودلوقتي كمان يا ماما، بس أنا اللي هقوم بدور الأم وجوجو هتبقى بنتي اللي هتساعدني. أنا مش مقتنعة أنها ممكن تبقى أم. طيب ما تخليكي أنتي بنتها الأول وتساعديها. وروكا في إصرار، لا يا ماما خلاص أنا الأم وبكرة نبقى نبدل مع بعض. أنا منشكحة وفرحانة فرحة الزمالك بالدوري، أنا مش مصدقة نفسي. جوجو، إيه يا ماما أنتي فرحانة قوي كده ليه؟ أنا مفيش، أصلي كنت متأكد، مع إني كنت شاكك، كنت شاكك. روكا، يعني إيه؟ أنا عيني بتدمع من الفرحة. كنت حاسة والله إنكم ولاد ناس ومخبيين عليا. هما الاتنين في نفس واحد. يا ماما قولي اللي انت عايزاه واحنا نعمله على طول. انا منشكحه، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي الحلوين. وفضلت واقفه وانا منتظراهم يتحركوا ويبداوا في تنظيف وتنظيم المكان، بس مفيش حاجه بتحصل. وبعدها مرت لحظات من الصمت الطويل، وصوت صرصور الحقل بدا يظهر في الخلفيه. لسه روكا في مكانها قاعده على الانتريه بتتفرج على الكرتون عادي جدا، ولا كأن في اي حاجه حصلت أو حوار كنا بنتكلم فيه. وجوجو مجمع كل ألعابها من ساعة ما اتولدت وقاعدة على الأرض بتلعب بيهم برضو عادي جدا، وكأني مش موجودة أساسا. أنا بنفاد صبر. ها يا حبايبي، مش هتقوموا تروقوا ولا إيه؟ إحنا مش لسه متفقين مع بعض؟ وبصيت على روكا وهي ما زالت في مكانها وما تحركتش واحد سنتيمتر من مكانها. إيه يا حبيبتي، مش اتفقنا إنك هتقومي بدور الأم؟ روكا، ايه يا ماما، ما انا قايمه بدور الام فعلا اهو. انا ازاي يعني؟ مش فاهمه، مش هتقومي تروقي الصلاه؟ روكا، يا ماما مين قال ان الام المفروض تنظف البيت؟ انا مذهوله بشده. امال الام المفروض تعمل ايه؟ روكا متقمصه دور كريمه مختار. يا ماما الام المفروض انها ما تشتغلش خالص، ولا تنظف ولا تروق ولا تعمل اي حاجه. أنا الإحباط وكلني الإحساسي بفشل الخطة. أمال الأم دي وظيفتها إيه؟ روكا دخلت على دور عبلة الكحلاوي. الأم المفروض ما تشتغلش، وكل اللي تعمله إنها تقعد وتشرب القهوة، وأولادها هم اللي يساعدوها ويروقوا البيت. أنا في دور ياسر جلال. والله العظيم ما بيحصل، أقسم بالله ما بيحصل، تلاتة بالله العظيم ما بيحصل يا ناس. يعني مش هتقومي تنظفي الدنيا وتروقيها؟ روكا، لا يا ماما، ما انا قلتلك انا مستنيه القهوه. ابتديت احس ببوادر الشلل الرعاش في كتفي، مع تنميل بسيط في الفص الشمال للدماغ، مع ظهور واضح لاعراض سكته قلبيه، ده غير ان الضغط والسكر بيعملوا سباق مين هيبقى اعلى من التاني. وفجأة افتكرت جوجو، بنتي الجميله الطيوبه المحبه للخير واللي بتعطف على الناس الغلابه امثالي. أنا حبيبتي أنت هتقومي بدور البنت خلاص؟ جوجو لسه قاعدة على الأرض بتلعب بالعرايس. يا ماما طبعا. أنا اوعي تكسفيني يا بنتي، يلا قومي ساعدي مامتك البروتة اللي مش راضية تتحرك وتروق الدنيا، وكمان مستنية حد يجيب لها القهوة. جوجو، لا خالص مش هينفع. أنا متعصبة وبصرخ ليه؟ جوجو، أصل أنا بنتها البيبي اللي لسه بترضع، ما بعرفش أمشي أساساً، يبقى هساعدها إزاي؟ هاشتاج قلنا مفيش فايدة، هاشتاج وضاعت الخطة، هاشتاج الأم الرايقة والطفلة الرضيعة، هاشتاج حبيت الضغط بسرعة من فوق الجمل يا إخوانا، هاشتاج كنت هقول إيه؟ هاشتاج صح، هاشتاج مفيش فايدة برضو. ممكن تقوليلي حضرتك؟ ذات مومنت بائسة كده والعيال سايبيني في النادي لوحدي، اللي في التمرين واللي مع أصحابها، وأنا التفكير واخدني وبتسائل، هما ليه العيال مش بيقولولي حضرتك؟ أنا عارفة إن في أولاد بيقولوها وهما بيتكلموا بقلة أدب برضو، بس على الأقل بيقولوا حضرتك، أنا لا طايلة ده ولا ده. وافتكرت إني زمان كان نفسي أخلف مخصوص عشان عيالي يقولولي الكلمة السحرية المهذبة دي. حضرتك يا ماما بتنادي؟ اتفضلي حضرتك يا ماما، ممكن بعد إذن حضرتك نفتح التلفزيون؟ الله الله، إيه الأدب ده؟ أنا أشعرت وأنا بتخيل بس، وابتسمت كده وقلت طيب وأنا أحلم أحلام اليقظة دي ليه؟ من النهاردة وحالا أخليهم يقولولي حضرتك وبعد إذنك وكل الكلام بتاع العيال المؤدبة دول. وانفعلت جدا بقى لدرجة قلت واستنى ليه؟ أنا أروح لهم دلوقتي وأقول لهم على الموضوع ده. وبعدين افتكرت إن الاتنين الصغيرين لسه في البسين ومش هعرف أجيبهم واصدمهم وهم مبلولين كده. رحت قعدت تاني ومفيش لحظات، ولقيت بنت البكرية جاية من بعيد. بنتي، أنا تعبت من كتر المشي ورجلي اتكسرت. أنا ألف سلام عليك يا حبيبتي، بقولك صحيح كنت عايزاكي في موضوع. بنتي، موضوع إيه؟ أنا طلب كده كنت هطلبه منك. بنتي، طلب إيه؟ قولي. أنا بحزم، هو طلب هقوله ولازم يتنفذ حالاً وتفضلوا تعملوه على طول بنتي. طب قولي بسرعة بقى يا دينا عشان نقوم نروح على البيت لأني تعبانة بصراحة. أنا مقهورة. دينا كده عادي؟ مفيش احترام؟ مفيش ألقاب؟ مفيش ماما؟ مفيش مدام حتى اللي بكرهها؟ بنتي يا دندن بقى يلا عشان اتأخرنا. أنا مكسورة. طيب بنتي صحيح يا دينا، كنت عايزة تطلبي إيه مني بقى عشان ننفذه؟ أنا لا يا حبيبتي مش عايزة حاجة، ده كان طلب كده ملوش لازمة أصلا ولا هينفع معاكم. وحمدت ربنا إني ما قلتش للتانيين، وإلا كنت هلاقي نفسي في البسين معاهم. الحمد لله على نعمة عدم التهور وطلب حاجات ملهاش لازمة من الأوباش دول. هاشتاج أمنيات مستحيلة، هاشتاج نفسي حد يقول لي حضرتك، هاشتاج حضرتك ودينا دونت ميكس، هاشتاج أطفال المهذبين المنقوعين في البسين. لازم نعاقب الميس. في لحظة تهور مني قلت أقلب في بوكلة الماث بتاع بنتي الصغيرة، وبعدين أخدت الصدمة الثلاثية الأبعاد. الهانم ما بتعملش الواجب، والبوكلة أغلبه علامات استفهام حمراء. طبعا مع الست روكا المعاملة لازم تختلف، يعني أنسى خالص أني بتعامل مع طفلة في أولى ابتدائي وأتخيل أني بتكلم مع خالتي قطاطة أو الست غالية بتاعت الطبخ، وساعات تقلب على فيفي عبده خمسة مواه كده هون. ولازم طبعا صفاء الذهن وسرعة البديهة ومهارات أبو تريكا وأسئلة ريهام سعيد، وفي الآخر أقلب طبعا على مرتضى منصور كالعادة. المهم استعديت للحوارات والمناورات. تعالي هنا، فين واجبات الماث؟ مالها؟ مالها ايه؟ مش بتحليها ليه؟ ماليش مزاج احلها، وبعدين الميس ما بتاخدش بالها. ما بتاخدش بالها ازاي يا مفترية؟ البوكلت كله عليه علامات استفهام. ايوة يا ماما عليها علامات استفهام بس، لكن ما عملتليش حاجة. أيوة ما هي أكيد ما عملتش حاجة، لأنها زمانها بتتعالج دلوقتي من الضغط والسكر. وبعدين انت عايزاها تعملك جلسات كهرباء عشان تحلي الواجب؟ يا ماما ما قالتليش حاجة خلاص، أحله ليه بقى؟ بس أنا متضايقة كده. طيب إحنا ممكن نعمل جنبها علامات استفهام بالعكس، فهتبقى على شكل قلب وما تتضايقيش. اتنرفزت أكتر وقلت لها بحزم ما ينفعش الكلام ده كده، لازم عقاب بجد. لقيتها موافقاني جدا وبتشجعني. اه يا ماما طبعا عندك حق، لازم عقاب اكيد. فرحت طبعا انها حست بالذنب انها ما بتعملش الواجب. ايه ده، يعني انتي موافقاني اهو الحمد لله انك لازم تتعاقبي عشان الواجب اللي ما تحلش؟ بمنتهى البرود وعدم الاحساس بالذنب، لا طبعا اتعاقب ليه، الميس طبعا هي اللي تتعاقب يا ماما. انا مذهوله على مبلوله على مشلوله. الميس هي اللي تتعاقب ازاي؟ القردة الصغيرة بكل ثقة، طبعا يا ماما تتعاقب، ازاي سايباني كل ده من غير ما اعمل الواجب؟ وهنا فقط جريت على كل حنفيات المية عشان الحق بلبع كمية فوسفات مختلفة، لان كده كتير والنعمة كتير. هاشتاج طيب حلي الواجب الجديد، هاشتاج هحاول، هاشتاج والقديم كمان، هاشتاج القديم خلاص اتعلم عليه احله ليه، هاشتاج طب انتي مش ندمانة على الواجب اللي ما تعملش، هاشتاج طب اضربي معايا فوسفات. ملحوظة، فأثناء هذا الوقت كان في حادث غرق شاحنة محملة بالفوسفات في نهر النيل. عفريت في بيتي. اكتشفت ان في عفريت في بيتي. ايوه عادي ما تتخضوش، وانا ما عنديش اي مشكلة خالص في وجود العفريت ده. انا ستة مضيافة وبحب ارحب بالبني ادمين، يبقى مش هضيف العفريت يعني؟ طيب ده حتى تبقى عيب. المشكلة بقى إن العفريت ده بدأ يضايقني ويأذيني ويبوظ علاقتي بالعيال، عشان كده أنا زعلت وعايزاه يمشي. يعني مثلا العفريت ده بيحب قوي يضيع الشباشب من عيالي ويخليهم يمشوا حافيين طول الوقت، أو مثلا بقاله أسبوع مخبي كتاب الماث وبوكلة العربي ويعيني مش عارفين يذاكروا، وساعات تانية أول ما أقول لهم يحلوا الواجبات يقوم بسرعة يضيع كل الأقلام الرصاص والجاف والأساتيك والبرايات والمساطر، ويفضلوا هم يدوروا عليهم طول الوقت ومش بيلاقوها، وبيضطروا يناموا من غير ما يحلوا الواجب. واللي يغيظ بقى لما ياكل شوكولاتة وشيبسي وجيلي ويروح رامي الأكياس بتاعتهم في الأرض ويبهدل للبيت، أو تطلع في دماغه فجأة يجيب صندوق اللعب ويرميه كله على الأرض. ده غير طبعا الرسم والشخبطة على الحيطة، وبعدين في الآخر يروح كاتب اسم حد من عيالي عشان التهمة تلزق فيهم، وهم غلبة أصلا واستحالة يعملوا كده. ووصلت بيه كمان إنه يعمل بيبي كل شوية وما يضربش السيفون، حاجة آخر قرف يعني. وبعدين كده بيخليني أظلم عيالي وأشك فيهم وافتكر إنهم هم اللي بيعملوا كل الحاجات دي ويوتر العلاقة بيننا. رجاء خاص منكم اللي يعرف عمل أصرف بيه العفريت ده يقولي، عشان زهقت خلاص ومش لاقي حل. وعيالي كل مرة يأكدولي إنه هو اللي بيعمل المصايب دي، وقالولي اسمه كذا مرة وأكدولي إن مفيش غيره اللي بيعمل كده. العفريت ده طلع اسمه مش أنا. هاشتاج أطفال الأبرياء والعفريت النوتي، هاشتاج مش أنا يا ماما، هاشتاج أمال مين يا ولود ال، هاشتاج انصرف يا جامايكا. بق البطة، خناقات وحوارات قبل النوم، جوجو وروكا في وصلة ردح بتاعة آخر الليل. روكا بتصرخ بس اسكتي يا زفتة، جوجو بتزعق اسكتي انت يا بق البطة. عرفت بعد كده ان بق البطة دي شتيمة هي مخترعاها عشان اختها رغاية وما بتسكتش زي البطة. ما علينا، مفيش لحظات وسمعت جوجو وانا في المطبخ بتنده على روكا، جوجو بتزعق تعالي هنا بسرعة، وروكا بتصرخ عايزة ايه، جوجو بحزم لما تتكلمي مع اختك اللي اكبر منك تبقي تتكلمي بادب واحترام، روكا بتوطي صوتها طيب ماشي كنت عايزة ايه، جوجو امرة روحي هاتيلي مية عشان عطشانة. ثواني بالظبط ولقيت روكا رايحة بتملى لها كوباية مية. انا مذهولة هو انت بتجيبي مية لمين، روكا مبتسمة بجيب مية لاختي. انا مندهشة هو انتم مش كنتم بتردحوا البعض من شوية، روكا بمنتهى التعقل والحكمة يا ماما عادي ما احنا في الاخر اخوات ملناش غير بعض. راحت روكا لحد اختها المسيطرة والمستقنيصة في السرير وادتها كوباية المية. انا ما زلت في حالة الدهشة، هو انت يا جوجو مش كنتي لسه تتخانقي معاها، جوجو يا ماما عادي. انا وقلت لها يا بق البطة من شوية ولا انا سمعت غلط، جوجو ايوة يا ماما صح اصلها رغية قوي ما بتسكتش. انا طيب وبتشتميها وتخليها تجيبلك مية، يا جبروتك ده أنا أمها ما أقدرش أعمل معها كده. وهنا لقيت الست روكا متقمصة بعضا من أدوار الفنانة القديرة أمينة رزق، يا ماما إحنا أخوات برضو وأنا هفضل خدمتها طول العمر. أنا يلا يا مجانين يا ولود ال، هاشتاج أنا وجوجو بق البطة، هاشتاج جبروت الأخت الكبيرة، هاشتاج مجانين نص الليل. يا أنا يا القطة، ماما ماما ماما ماما، نعم نعم نعم نعم، ممكن أطلب منك طلب بس بليز بليز بليز توافقي؟ لا صدقيني صعب قوي مش هينفع. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أرجوكي يا ماما أرجوكي. طيب قولي بس برضو مش هينفع أنا عارفة. نفسي يا ماما أشتري قطة تعيش معنا في البيت. مش قلتلك مش هينفع؟ ليه بس؟ ليه؟ نفسي أشتري قطة تعيش معانا. هو أنا ملحقة عليكم أصلاً عشان أجيب قطة كمان؟ يا ماما أنا هعمل لها كل حاجة، يعني هتأكليها وتشربيها؟ أيوة طبعاً هعمل كل الحاجات دي وهحميها كمان. وهتشيلي مكان البيبي؟ إيه ده؟ يا هو في بيبي؟ أكيد يعني طالما في أكل وشرب يبقى أكيد في بيبي. لا يا ماما معلش بقرف، انا هجيب لها الاكل والشرب وانتي تشيلي البيبي. يا سلام، وبعدين انا بخاف من القطط اصلا وما ينفعش يدخلوا البيت. ارجوكي يا ماما عايزه اشتري قطه ارجوكي. بصي في الاخر مفيش ما عنديش. يا ماما عشان خاطري قلتلك يا حبيبتي يا انا يا القطه في البيت ده. مرت لحظات طويله في صمت، لقيت البنت متردده وبدات تفكر وعليها علامات الشرود وشكلها بتقارن ما بيننا فعلا، فصرخت فيها لا انت بتقارني فعلا بيني وبين القطة؟ بنتي مخضوضة لا يا ماما طبعا ازاي مش بقارن بينكم صدقيني، انت عارفة اكيد فعلا هختار ايه. انا الحمد لله، هو المفروض اصلا اني ما تقارنش بالقطة طبعا يا روكا ولا ايه. بنتي أيوة طبعا يا ماما، لأني خلاص اخترت أشتري القطة. أنا مصدومة. إيه؟ بنتي يا ماما، أنا عشت معاكي كتير بس ما جربتش أعيش مع القطة. وهنا بس ابتديت أحس بإحساس نص الليمونة الناشفة المركونة على رف التلاجة. هاشتاج نص الليمونة أحسن مني كمان. هاشتاج فعلا طلع مفيش مقارنة بيني وبين القطة. هاشتاج بس أكيد هتخليني في البيت. هاشتاج عشان أشيل البيبي. هاشتاج ربنا يجعلك مسطولة. نرجع لمرجعنا، هحاول المرة دي أحسن شوية من صورة روكا. هي فعلا طلعت ما عندهاش أصل وفضلت القطة على أمها، وما عندهاش أي مانع تبعني عشان أي مخلوق أليف آخر، بس برضو مازال فيها خير كتير البنت دي. هقول لكم مثلا، هي طول ما احنا ماشيين بالعربية وتشوف ست غلبانة أو واحدة بتبيع نعناع أو خضرة لازم تنبهني وتقولي تعالي نديها حاجة يا ماما، وكمان ممكن هي أو أختها الكبيرة يتبرعوا بجزء من مصروفهم لأي حد محتاج. وللأسف طالما صورة روكا اتحسنت لازم نبوظ صورة حد تاني، اللي هي إيه يا تارا؟ صورة سليلة الحسب والنسب الحجة كوكي سخاني الأولمبيك الصغير، تلك الفتاة البريئة. بماذا أوصفها؟ إنها بوتاجازي العشرة شعلة، ما تحبش تشوف الدنيا حواليها كده في خير وسعادة، لازم توقع الناس كلهم في بعض وبعدين تنسحب في هدوء. ودار الحوار التالي. كوكي: ماما انت اديت الست دي فلوس ليه؟ انا: مفيش يا بنتي، هكون اديتها لها ليه؟ حسيت انها عايزة تظبط دماغها وتشتري سجاير. كوكي: لا بجد يا ماما، ليه تدوها فلوس؟ انا: هيكون ليه يعني؟ عشان ست فقيرة ومحتاجة فلوس. كوكي: طيب انتوا سمعتوها اصلا قالت ايه؟ انا: كانت بتدعيلنا باين، قالت حاجة تانية؟ كوكي بغضب شديد: قالت. رورو: قالت ايه ما تخلصي؟ كوكي: كانت بتدعي على ماما. انا: ايه بجد سمعتيها يعني؟ كوكي: طبعا سمعتها، تخيلي يا ماما بعد ما اديتيها الفلوس راحت دعت عليكي. انا: انجزي يا حقنة، قالت ايه؟ كوكي: سمعتها بتقول ربنا يجعلك مسطولة، تخيلي يا ماما قصتها عليكي يعني. انا: رورو روكا ها العربية. هاشتاج بوتاجازي الكريازي. هاشتاج امك مسطولة من غير دعاء. هاشتاج اشوف فيكي اسبوعين. هاشتاج ظلمت الست الغلبانة. هاشتاج من بكرة هسرحك بنعناع يا كوكي. هاشتاج يا بتاع النعناع يا منعنع. هاشتاج يا بتاع البوتاجاز يا مولع يا مولع. أنا لست فيفوريت. لتاني مرة روكا تكسر بخطري. انظر أولا للصورة الموضحة بالأسفل وهتفهم الموضوع. إيه يا جوجو ده؟ هو أنا مش فيفوريت في أي حاجة؟ ده حتى القطة أحسن مني. لا يا ماما، أنا كنت هرسمك والله. طيب وإيه اللي منعك يا حبيبتي؟ ما لقيتش مكان في الورقة. إيه؟ ما كانش ينفع دادي يوسع لي مكان شوية؟ وكمان الحصة خلصت. لحظة واحدة، ده ايه اللي مرسوم فوق ده؟ دي كوكيز. البسكوت كمان اهم مني؟ انا مقهورة. لا يا ماما ما تزعليش. لا بقى انا زعلانة. طيب كنت هقولك على حاجة. لا بقولك انا زعلانة، ما تحاوليش. طيب انا كذا مرة اقولك عايزة اكل رمان، هتقطعيه لنا امتى؟ ايه ده، انا افتكرتك هتقولي لي هرسمك خلاص يا ماما. طيب بعد ما تجيب الرمان واستنى لما الكرتون يخلص، وكمان دوري لي على قلم علشان مش لاقيه. وهنا تضاعف احساسي من نص الليمونه الناشفه اللي على رف الثلاجه الى احساس الجرثومه اليتيمه اللي 99.9% من اهلها واصحابها ماتوا بسبب ديتول. الصبر يا رب. شيبسي مع لبنى. وفي احدى امسيات المذاكره اللي من غير مذاكره، وفي محاوله اخيره ويائسه مني في اقناع بنتي بالمذاكره أو حل بعض الواجبات المدرسية، يدور الحوار التالي: مش كفاية لعب بقى يا روجي؟ يعني عايزاني أعمل إيه يا ماما؟ هقولك إيه طيب، يعني واتس أباوت إننا نذاكر مثلا؟ بس أنا ماليش نفس خالص أذاكر يا ماما، وبعدين أنت عايزاني أذاكر إيه؟ شوفي أي حاجة، هاتي كتاب العربي. ثم أجد فجأة أثار اهتمام وتركيز على وجهها وتبدأ في النداء بصوت عالي: يا كتاب العربي، يا كتاب العربي. فأندهش ويصيبني الذهول والحيرة. بتعملي إيه حبيبتي؟ ترد في هدوء محاولة إقناعي بما تفعله. بنتي على كتاب العربي يا ماما. نعم يا أختي. آه صدقيني يا كتاب العربي. وبعدين يعني؟ بس مفيش، ما بيردش يا ماما، أكيد ما جاش أو عنده ظروف. هو مين ده اللي ما جاش وعنده ظروف؟ كتاب العربي يا ماما، واضح إنه مش موجود، فخلاص مش هذاكر. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخة، أمي ذاكرة حسلك. طيب يا ماما، بس أصلي جعانة قوي، خليني أكل الأول وهذاكر بعدها على طول. أنا عارفة والله، كل لما أقول مذاكرة لازم تبقي جعانة، حرانة، زهقانة. لا بجد خلاص مش بهزر، أنا جعانة. الأكل عندك في التلاجة. لا يا ماما، أنا جعانة، أكلي مش مفيد. بصي يا بنتي، روحي نامي أحسن لك بدل معلقك في النجفة دلوقتي. يا ماما بجد أنا جعانة، بس عايزة أكل شيبسي الصراحة. روحي كلي أي حاجة وابعدي عن وشي. بس أنا عايزة أكله مع لبنى. اتجننت بقى وقعدت أزعق. لا بقولك إيه، الساعة 11، لا هتروحي عند حد من صحابك ولا حد هيجيلك، وكفاية بقى جنان لحد كده. ليه يا ماما؟ أنا نفسي أكل الشيبسي مع لبنى. يا بنتي بعدي عني، بقولك أجيب لك صاحبتك منين دلوقتي؟ الوقت متأخر. وبعدين هتجيبيها مخصوص عشان تاكلي معاها شيبسي؟ ما تاكلي لوحدك. هنجيب مين يا ماما؟ لبنى عندنا هنا في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، أشتتن أشتت. ودي جت إمتى المخفية دي؟ موجودة بقالها كتير وفي التلاجة كمان. نعم سلام قولا من رب رحيم. بتروح بنتي على المطبخ وبتجيب لي علبة لبنة كيري، وهي مسكاها وبتزعق بصوت عالي عشان تفهمني. أهي يا ماما، لبنى اللي بقولك عليها، صاحبتي. إيه بس؟ طبعا حاولت أمسك أعصابي وأبعد عنها قبل ما يجيلي انهيار حاد، ومفيش نص ساعة ولقيتها جاية تاني بتفتح معايا حوار تاني. ماما أنا خلصت الشيبسي. ألف مبروك مع لبنى؟ أيوة، بس عايزة حلي بقى. نعم حضرتك. بصي يا ماما، أنا قلت عشان أكلت حاجة مش مفيدة فخلاص مش هزعلك، وقلت أحلي بحاجة مفيدة. شطورة يا روكا، عايزة إيه طيب؟ كلامينا. إيه يا أختي؟ قولي تاني كده. كلامينا يا ماما، كلامينا. أنت ليه مش فهماني النهاردة؟ حبيبتي واضح إنك أنت اللي فهمتيني غلط. مش معنى إني قلتلك تاكلي حاجة مفيدة إنك تشربي دواء وكمان يبقى دواء بتاع الجرب والهرش. دواء إيه يا ماما اللي هشربه؟ دي حاجة بتتاكل عادي. طيب بص يا روكي، كفاية عليا كده النهاردة، لو عارفة مكانه روحي هاتيه وكولي أو اشربيه أو ادهيني نفسك بيه، وأنا هدخل أنام بتاع 3 أيام كده. بيتك يا حبيبتي، اتصرفي فيه عادي واعملي اللي نفسك فيه. بتروح على المطبخ وتفتح التلاجة وتجيب حاجة من الدرج اللي تحت، وتصادف إنها الكالمينة اللي كانت بتقولي عليها، وتطلع فاكهة الكلامنتين. ملحوظة طبية لولبية، الكلامنتين هو فاكهة عاملة زي اليوسفي بس كملت تعليمها برا مصر فبقت من غير بذر. بس كده. هاشتاج المصطلحات اللغوية لأرض المهلبية، هاشتاج بنتي تتحدث البيليتو فقه كم طمسكية بطلاقة، هاشتاج لبنى وكلامينة الاتنين في يوم واحد، هاشتاج يا ترى هتاكل ايه بكرة. مصر الجديدة مش جديدة. مشهد نهاري بعد منتصف الظهيرة تقريبا، ونحن في طريقنا للمطار وأثناء مرورنا بمدينة مصر الجديدة، أسمع خلفي هذا الحوار. روكا أنا خلصت الشوكولاتة، أرمي الورقة في العربية. جوجو لا ماما هتزعق. روكا خلاص أنا هرميها من شباك العربية. جوجو لا اوعي طبعا. روكا ليه؟ جوجو انت عارفة احنا فين؟ ما ينفعش خالص. روكا لا معرفش هو احنا فين. جوجو المكان اللي احنا فيه ده اسمه مصر الجديدة، ما ينفعش ترمي فيه اي حاجة لانه لسه جديد. روكا ايه ده بجد؟ انا مكنتش اعرف، خلاص مش هرميها طبعا. بعد اسبوع تقريبا ونحن نسير في طريقنا للنادي ليلا، روكا ماما انا نعم. روكا بصي انا كلت السويتس بتاعتي وهرمي الورق من شباك العربية. انا لا طبعا ما ينفعش كده، الشارع مش هيبقى نظيف. روكا مش مهم يا ماما. انا لا يا حبيبتي كده غلط. روكا ليه غلط يعني؟ مش احنا هنا في مصر القديمة؟ انا لا يا حبيبتي، هنا مصر الجديدة فرع 6 اكتوبر. هاشتاج اعتبروا بيتنا برضو مصر الجديدة، هاشتاج منطق لا منطق، هاشتاج النظافة على حسب المكان، هاشتاج مصر الجديدة مش جديدة على فكرة. ألبان البقرة سارة. أنا؟ يلا يا جوجو عشان تفطري. بنتي؟ مش جعانة يا ماما. أنا؟ يا حبيبتي انتي مكلتيش حاجة، ازاي مش جعانة؟ بنتي؟ يا ماما أنا أكلت امبارح خلاص، هو كل يوم. أنا؟ حبيبتي الناس الطبيعية بياكلوا 3 وجبات في اليوم مش في الأسبوع، وفي بعض الناس زيي بياكلوا 5 و6 وجبات في اليوم عادي يعني. بنتي؟ مش عايزة أكل حاجة. بصي يا ماما اعتبريني خيطت بقي. أنا؟ الجو فيلم سودة. طيب نقص الخيط عادي يا ستي وتاكلي. بنتي؟ اعتبري برضو إن المقص ضاع. أنا؟ بجد ما ينفعش كده. طيب اشربي كوباية لبن، أبوس إيديكي ورجليكي. بتروح البنت وبتجيب علبة اللبن من التلاجة، ولقيتها بتقرا اللي مكتوب في جنب العلبة، وبعدين لقيتها مندهشة قوي. إيه ده؟ إزاي كده؟ أنت عارفة لو شربت كوباية لبن هيحصل لي إيه؟ أنا منزعجة جدا ومتوقعة كارثة. إيه هيحصل لك إيه؟ بنتي هتخن، هتخن 6 جرام بحالهم. أنا وأنا نفسي أرزعها بشبشب مقاس 46 خضتيني. طيب عرفت إزاي إن هيحصل كده؟ بنتي مكتوب أهو فات 6 جرام. طبعا عشان أفهمها موضوع إن الفات يعني دسم، والجو ده هيبقى معناه إني أبدأ حلقة من حلقات صحة أسرتك ويضيع باقي اليوم في الشرح، وبرضو مش هتشرب اللبن، فقلت أضرب نفسي أنا بالشبشب وأخلص. حاولت بس آخر محاولة معاها في استعطاف. أنا طيب شوف أنت عاوزة تاكلي إيه وأنا أعملهولك. بنتي أنا مش هاكل حاجة يا ماما، أنا عاملة دايت. أنا أترك لكم الخيال لتتوقعوا شكلي. دايت؟ دايت يا مؤمنة؟ ده أنا خلاص مش عارفة أشوفك. انت عارفة انا بعرف انك موجودة ازاي؟ من صوتك. بنتي في اصرار عجيب. انا ما بحبش ابقى تخينة، انا عاملة دايت عشان بحب اكون رفيعة كده. انا بزهق. حرام عليكي والله اللي بتعمليه فيا ده. وبعدين بصيت لاختها الاكبر وهي برضو زيها تقريبا لا ترى بالعين المجردة، ونظرت لها شذرا كده. ها وانت كمان عاملة دايت زيها؟ رورو بصوت أحمد السقا. لا يا ماما دايت إيه، أنا دايت. مرت 5 دقايق كده، وبعدين اتكعبلت في كائن صغير معانا في الشقة، وبالصدفة طلعت بنتي الصغيرة الحمد لله أكتر واحدة مطيعة وبتسمع الكلام، وإلى حد ما أكلها أحسن شوية من إخواتها. هي شوية لمضة وشويتين 3 رغاية، بس مش مهم، المهم تاكل أحسن وصحتها تبقى كويسة، بدل الاتنين اللي ممكن اتمسك بيهم اني سرقاهم من دولة الصومال الشقيقة اثناء زيارتي لهم في احدى المجاعات. انا انتي يا كوكي اللي هتنصفيني وتجبري بخاطري، ممكن تشربي كوباية لبن يا جميلة؟ روكا حاضر يا ماما، هروح اجيب كوباية دلوقتي وانتي صبيلي. برغم احساسي اني بياع رئسوس في السيدة زينب، بس قلت مش مشكلة، اهي اول واحدة تسمع الكلام ومن اول مرة من غير جدال. لحظات كده ولقيتها راحت وفتحت التلاجة بتبص على الباب بتاعها كده لدقايق، وحسيت زي إن عندها إحباط كده، وبعدين راحت قافلاها وهي متضايقة وزعلانة. مالك يا ست الكل، رجعت في كلامك ليه؟ مفيش، أصلي ما لقيتش لبن غير جهينة. طيب صوت المشكلة يعني؟ بصراحة زهقت منه، هو مفيش غيره أشربه؟ وشوية كمان وبعدين راحت مشوار تاني للتلاجة، ولقيتها بتجري عليا وجايبة كيس لبن كده كنت جايباه من أسبوع ونسيته في التلاجة، وبعدين لقيتها بتوشوشني في ودني. بصي يا ماما أنا هقولك، أنا أصلي زهقت جدا من البقرة اللي اسمها جهينة، ونفسي أجرب اللبن بتاع البقرة اللي اسمها سارة دي، ممكن؟ وبالرغم من إن الصدمة كانت كبيرة عليا، بس سجدت ركعتين شكر لله إنها ما تعرفش إن في بقرة اسمها دينا. أحمدك واشكر فضلك يا رب على نعمة الستر. هاشتاج أطفالي والدايت، هاشتاج مزارع البقرة دينا، هاشتاج وحكاوي البقرة دينا برضو، هاشتاج وشكر خاص للبقرة سارة، هاشتاج اوعوا أي حد اسمه سارة يزعل، هاشتاج البقرة لامار بنت ناس برضو جربوها. لعبة هاسل كاسل. من فترة كده زهقت وقلت أفصل عن جو البيت والأسرة ونزل لعبة جديدة تكسر الملل وتفصلني عن المسؤوليات ومذاكرة العيال، فنزلت لعبة اسمها هاسل كاسل، وهي عبارة عن لعبة استراتيجي أو حرب، بس على مستوى ذكائي المحدود اللي عدى كل الحدود. ما هو ما ينفعش أفضل أذاكر الدراسات والجبرة ونشيد إسلامي يا مصر وبعدين أفصل عن الجو ده بلعبة صعبة زي ببجي مثلا تضيع اللي باقي من تركيزي. المهم إن اللعبة طلعت ظريفة ومسلية، واختصارا كده إن كل لاعب عنده قلعة بيجهز فيها المحاربين وفيها غرف لتدريبهم على فنون القتال بالسيوف أو بالأسهم أو السحر والشعوذة، وكمان في مطبخ كبير عشان الطباخين يعملوا لقمة حلوة للجنود يسندوا بيها نفسهم عشان يحاربوا بضمير، وفي معامل وغرف تانية خدمية ولازم تتطور كل فترة عشان القلعة دي تكون أقوى ومفيش أي عدو يقدر يخترقها بسهولة. فضلت يومين كده سعيدة باللعبة التافهة وإنجازاتي فيها، وبعدين اشتقت تاني لجو الأسرة والأقارب، وقررت أدخل أفراد الأسرة جوه اللعبة عشان يحاربوا معايا، وأهو اللي ملوش أهل يشتري له أهل ويمرمطهم معاه في القلعة وحروبها والمكسب يتقسم علينا. وسميت المحاربين على أسماء أفراد الأسرة، جوزي وعيالي وإخواتي وزوجاتهم وولادهم وباقي العيلة. وبس يا سيدي، وهم دخلوا من هنا واللعبة باظت واتدمرت من هنا وهناك وفوق وتحت ومن كل الاتجاهات. للأسف كل واحد دخل بشخصيته وسوحوني معاهم. جوزي مش راضي يحارب عشان تقريبا لسه راجع من الشغل وعاوز يتغدى ويريح شوية، وأخويا ما بيردش أصلا على الموبايل، وأخويا التاني بيتضرب ضربتين وبيموت في أول المعركة، وحدث ولا حرك بقى عن عيالي. جوجو تايها في القلعة واخدها كعب داير طول النهار وما بتعملش أي حاجة لأنها على طول زهقانة ومش لاقي حاجة تعملها، ومفيش تابلت في القلعة ولا واي فاي. ونفس القصة لأختها الكبيرة، بس الفرق إنها بتفضل في مكانها ما بتتحركش. أحطها وسط الجنود ألاقيها رجعت ورا وما بتحاربش ولا بترفع سلاحها حتى. دخلتها المعمل لقيتها حرقته والنار مسكت فيه، وبعدين وديتها تاخد دروس في النجارة أو البنى لقيتها طلعت المراية وبتحط روج وآيلاينر وسابت شغلها تماما. في الآخر دخلتها المطبخ عشان تعمل الغدا للجنود وخليتها تتجوز الطباخ، وآدي النتيجة زي ما انتوا شايفين في الصورة، كلهم عمالين يشتغلوا وهي الوحيدة اللي قاعدة بتشرب كابوتشينو أو بتحتسي الجعة على جنب، وجوزها الغلبان بيكنس الأرض وهو أكيد بيدعي عليا إني دبسته فيها. لا وكمان مش عاجبها وعاملة لي إيموشن زهقانة. طبعا خفت أدخل روكا اللعبة في الأول لإني عارفاها هتفضل ترغي مع كل الناس وتعطلهم عن الشغل أو تشتت انتباههم في المعارك، بس طبعا هي زعلت وقالت لي إشمعنى تدخلي إخواتي في اللعبة وأنا لا؟ وقد كان دخلت القلعة ومن أول يوم اتعرفت على واحد من الجنود واتجوزوا الحمد لله ومعهم أسر وملكة ربنا يبارك لهم فيهم. ورورو رفع قضية خلع على الطباخ عشان عايزة تتجوز محارب قد الدنيا زي أختها الصغيرة، وبيتخانقوا هي وجوجو على حضرة النقيب مروان. هاشتاج وباظت اللعبة، هاشتاج داخلين يتجوزوا مش يحاربوا، هاشتاج الأسرة دمرت جيشي. الإسلام الوسطي الجميل. بعد ما بدأت أعلمهم الصلاة فرحت جدا إن روجي بتواظب على الصلاة وكمان بتصلي في المدرسة. هو صحيح بتصلي الظهر بس، لكن قلت في سري إن شاء الله ربنا يهديها وتشهر إسلامها بقى وتصلي باقي الصلوات. وبعدين لاحظت إنها ما بتاخدش معاها لا إسدال ولا إشارب ولا أي حاجة تغطي شعرها، فسألتها أنتي بتصلي كل يوم في المدرسة؟ آه يا ماما طبعا كل يوم. طيب مش بتاخدي الإسدال معاكي ليه؟ مش مهم يعني. آه فهمت، عشان هما جايبين لكم إسدالات في المدرسة. لا يا ماما مفيش إسدالات في المدرسة. أمال ليه بقى؟ أصل أنا بصلي من غير إسدال. اللهم صلي على النبي. وكمان بصلي من غير وضوء عشان مفيش وقت. ما شاء الله، الله أكبر. هو كده غلط؟ خالص يا حبيبتي، ده هو ده الإسلام الوسطي الجميل. نسيت للأسف أقول لها إنها تصلي الظهر قصر عشان المدرسة بعيدة 10 كيلو عن البيت. هاشتاج إنهم يدعون إلى دين جديد، هاشتاج الدين يسر برضو، هاشتاج ما عندهاش وقت البنت، هاشتاج أتوضى وصلي الاثنين، هاشتاج اختاري حاجة واحدة. كارت عيد الأم. جوجو: ماما ماما حبيبتي. أنا متشككة: أيوة يا حبيبة ماما، شكلك عايزة حاجة. جوجو: لا يا ماما، ده أنا كنت عايزة أفرجك عملت إيه عشان عيد الأم. أنا منشكحة: خير، جبتي لي إيه يا روجة؟ جوجو: عملت كارت. بس جميل قوي، هيعجبك إن شاء الله. أنا محبطة. كارت أكيد جميل يا حبيبتي عشان منك. جوجو بتفتح كراسة الرسم بتاعتها. شفتي يا ماما رسمته حلو إزاي؟ أنا هبدأ أمثل. جميل، فظيع، ممتع. لحظة كده، أنت كاتبة إيه نن عين أمك؟ جوجو تا تا تا، عملت كارت البابا وكتبت فيه أنا أحب أبي. أنا مشلولة. وحبكت تحب في أبوكي بالذات في عيد الأم؟ جوجو آه، ما أنت عارفة أنا بحب بابا قوي ولازم أعمل له مفاجأة. أنا مقهورة. طيب وبالنسبة لبنت التيت اللي طفحة المرار والهم طول الوقت، ملهاش أي حاجة بمناسبة عيد الأم أو يوم الفلبينية العالمي أو يوم اليتيم حتى؟ جوجو أنت زعلتي يا ماما؟ هعملك كارت أنت كمان إن شاء الله. أنا مبسوطة. بجد يا روجي هتعملي كارت عشاني؟ جوجو آه ماشي، بس ابقي اديني ورقة عشان انتي عارفة دي كراسة الرسم بتاعت المدرسة ومش هينفع اقطع منها ورقة عشان اعملك كارت. أنا متحولة لمرتضى منصور. ما تخلفيش تاني يا طنط. ونظرا لأن الوقت كان ضيق جدا وقت امتحانات بنتي الكبيرة وإن كان لازم أحقق المعجزة وألحق أجمع لها اللي أخدته كله في 4 شهور وأذاكر معاها في 4 أيام بس، قررت مرات أخويا إنها تتبرع بصحتها وتركيزها وأعصابها وأقدمت على عمل استشهادي عظيم، وهي إنها تاخد إخواتها الصغيرين لمدة تزيد عن الأسبوع لحد لما نخلص مذاكرة وامتحانات. وطبعا كانت حركة انتحارية بكل المقاييس لأن معاها 2 طفلتين صغيرين، طفلة 2 سنة وكم شهر والتانية 6 شهور، يعني مش متحملة وجود أخويا نفسه معاها في البيت، بالإضافة لعلمها التام بعيالي وأحوالهم وفضايحهم. المهم روكا بنتي عرفت أن مرات أخويا ما عندهاش حماه اللي هي أمي الطيبة الله يرحمها، وحبت تسد الفراغ ده عندها. فبدأت تلاحظ مرات أخويا الغلبانة اللي طول النهار تعمل أكل وتغسل مواعين، على هدوم، على تنظيف بيت، على تغيير بامبرز للطفلتين، وزاد عليهم وجود الأختين الحلوين، فقالت تحط التاتش بتاعها وتدي نصيحة للست الشقيانة دي. قعدت جنبها وهي يا عيني متكحولة بين اللي بتعيط واللي بتزن أو عايزة تغير وبينها هي وأختها وطلبتهم، فسألتها باستنكار شديد طيب هو في حد يعمل كده في نفسه؟ مرات أخويا مستغربة يعمل إيه؟ روكا يجيب 2 صغيرين ورا بعض ويتعب قوي كده؟ طبعا مرات أخويا اتصدمت بس ما علقتش الحمد لله، وقالت طفلة فضولية وهتقف لحد كده، غلبانة يا عيني وعلى نيتها. تاني يوم روكا حست إنها حماه شديدة على مرات خالها، فقررت تلطف الجو شوية. قعدت نفس القعدة الفضولية ومرات أخويا بتغير لبنتها، وبنتي حست بالشفقة عليها فقالت لها بس برضو لازم تقولي الحمد لله. مرات أخويا الحمد لله. روكا ما زالت متقمصة شخصية الحمل قرشانة. غيرك معاه توأم وتعبانين أكتر، اللي هو يعني شوفي حال غيرك وارضي باللي انت فيه وخلاص يا ستنتي. أظن أن مرات أخويا فقدت النطق في اللحظة دي وقررت تكمل الكفاح وتسمع كلام أبلة كوكي وترضى بنصيبها وخلاص، مش إن عندها 2 صغيرين ورا بعض، لا، ترضى بإن نصيبها إن روكا هتكمل معاها للأسف باقي الأسبوع. نيجي بقى لليوم التالت، ولمبة الفضول منورة بقى عندها وعفريت الحما لابسها مش راضي يخرج أبدا، فقررت تسألها السؤال التقليدي بتاع الناس الحشريين. طيب أنا كنت عايز أسألك على حاجة مهمة يا طنط. نعم يا روكا يا حبيبتي، قولي هتسأليني على إيه تاني؟ ده أنت اللي طنط مش أنا. قولي لي كده، أنت ناوية تخلفي تاني؟ وهنا بقى الست سابت اللي في إيدها وسابت عيالها وبيتها ودت كل اهتمامها لأبلة روكا، أصل مش معقول تجاوبها عادي كده. فقالت لها تفتكري أنت أعمل إيه يا روكا؟ معرفش ليه نسيت الألقاب وما قالتش يا طنط. قوليلي أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ أخلف تاني ولا لأ؟ خلاص أنا رأيي كفاية 2 وما تخلفيش تاني. رجاء كده ابقوا فكروني ما سيبش حد من عيالي يباتوا برا البيت أبداً. هاشتاج تأمريني حضرتك هاشتاج أخلف تاني ولا كفاية كده؟ هاشتاج لو الخلفة التالتة زيك يبقى بلاش. هاشتاج حماتي عيلة في أولى ابتدائي. هاشتاج إحنا أسفين يا مرات أخويا. كابوس الدراسات. وأنا بذاكر مع بنتي الدراسات اكتشفت بحيرات جديدة في خريطة مصر الحديثة، أولهم بحيرة البرنس، بس اكتشفت معاها إنها بحيرة البرولوس اللي خدناها عادي، ومعاها بحيرة البردقوش اللي هي طلعت بحيرة البرودويل، وفي الآخر هنلاقي جنبهم ناحية الشمال بحيرة جديدة برضو اسمها بحيرة الدوكو، واللي طلعت إنها بحيرة إدكو. كل الإعجاز العلمي ده اكتشفناه في الجغرافيا، ده غير إن مصر تشتهر بزراعة المخضروات. الخضروات. وعشان التاريخ ما يحسش بالغيرة إنه ما حصلش فيه أي أسماء جديدة، لقيت بالصلاة على النبي كده في شيت المراجعة مكتوب اسم معبد جديد في صعيد مصر اسمه إدفو بدل معبد إدفو. فياريت يعني كده ندعي مع بعض إن الامتحانات تيجي في مستوى الطالب المتخلف، لأنها تعك الآن في امتحان الدراسات الاجتماعية. بعد النتيجة جبت كم في امتحان الدراسات؟ إمبوكس يا ماما. هاشتاج يا رب صبحنا وربحنا. هاشتاج وبين عبادك ما تفضحنا. هاشتاج وفي الدراسات تنجحنا. 5 مواة. لقيت بنتي جاية عليا وكانت بتوريني حاجة عملتها، وأنا كنت بأبدي إعجابي الشديد على طريقة الفنانة الفرفوشة والنعنشة والخمسة مواة فيفي عبده. أيوة بقى وهب بقى ويلا بقى. فلحظة بنتي إعجابي الشديد بالفنانة المذكورة وتقليدي المستمر لطريقة كلامها، فبتسألني هي الست دي إزاي مشهورة كده يا ماما؟ وإيه المشكلة؟ من نفسنا من مدام فيفي ليه بس؟ لا يا ماما مش من نفسنا ولا حاجة، بس أصل شكلها ما كملتش تعليمها، فكنت بسأل هي اتشهرت إزاي؟ لا يا حبيبتي هي مش مكملتش تعليمها، هي ما دخلتش المدرسة أصلا. يا نهار أبيض، ما تعلمتش خالص؟ أيوان. وبعد ما كانت البنت متضايقة من فيديوهات السناب شات بتاعتها، بدأت تفكر بشكل جديد ومختلف، ولاحظت لمعة توهج واندهاش في عينيها، وبدأت تسألني كل شوية عنها. طيب يعني الواحد ممكن يتشهر من غير ما يدخل المدرسة أو يحل الهوم وورك؟ آه عادي، ويعمل سناب شات كمان. أبوس إيدك يا ماما، قوليلي اتشهرت إزاي؟ I swear I don't have time دلوقتي. عشان خاطري قوليلي الطريقة أرجوكي. أصل هي كانت بتشتغل. كانت بتشتغل إيه؟ قولي، ممكن الواحد يسيب المدرسة ويتشهر إزاي؟ أبداً، شغلنا بسيطة بس محتاجة ليونة. وطبعاً ما قلت لهاش، بس دماغي ورمت تقريباً، لأن الأسئلة مش بتخلص من وقتها عن وظيفة الفنانة فيفي عبده وإزاي تقدم فيها. مستشفى مول العرب للولادة. نتيجة البنات ظهرت في يوم من أيام الخميس ونجحوا الحمد لله. قلت بقى لازم أفرحهم وأجيب لهم الهدايا اللي طلبوها، وطبعاً روكا محددة أهدافها دايماً، كل طلباتها دايما عروسة بيبي بمستلزمتها، ولأن الطلب سهل الحمد لله فجبت لها هديتها أول واحدة لحد ما نشوف الباقي هيتفزلكوا ويطلبوا إيه، لأن طلباتهم عجيبة وبتتغير كل لحظة. اللي حصل بقى إنهم بعد ما شافوا عروسة أختهم غيروا طلباتهم تماما، وقالوا لي عايزين عرايس بيبيز برضو زيها، ومش عايزين الحاجات اللي كنا طالبينها، ولازم نعدي على مول العرب عشان نجيبها. وأنا أحاول أقنع فيهم، طيب ما نجيب من المحل اللي جبت منه عروسة أختكم ومعها كل حاجاتها، سرير ومخدات وبطانية وكاست ودواء الكحة، بس للأسف ما رضيوش. المهم بعد ما خلصنا تمرين السباحة شدينا الرحال على مول العرب، ولقيت روكا شايلة العروسة بتاعتها وبتقول لي أنت عارفة يا ماما إخواتي رايحين مول العرب ليه؟ فقلت لها ليه بقى يا ست الكل؟ فردت عليا رايحين يولدوا يا ماما. تنحت شوية طبعا ومش فاهمة حاجة منها، فلقيتها بتكمل لي القصة. بصي يا ماما، أصل أنا لسه مخلفة امبارح البنوتة اللي انتي جايباها دي، بصي أنا حتى ماشية وأنا تعبانة ازاي. ولقيتها بتمثل وماسكة بنتها بإيد وإيدها التانية حطها على بطنها وبتقول لي يا بطني ده أنا تعبانة جدا. ألف لا بأس عليكي يا حبيبتي، الحمد لله إنك قمتي بالسلامة. سميتها لمار يا ماما، ايه رأيك في الاسم؟ ألف مبروك يا أم لامار، تتربى في عزك. وإخواتي بقى هما الاتنين حوامل يا ماما وهيولدوا. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، ربنا يقومهم بالسلامة هما كمان. وهيولدوا في مستشفى مول العرب للولادة. إن شاء الله تبقى ساعة سهلة، بس ما لقيتوش غير أغلى مستشفى وتولدوا فيها؟ ما هو في مستشفيات تانية رخيصة وحلوة والبيبيهات بيطلعوا منها صحتهم زي الفل. وهنا تدخلت روجي. معلش يا ماما، احنا قررنا خلاص نولد هناك عشان البيبيهات اللي عندهم بتعجبنا أكتر، وبدأنا ندور على المواليد في أكتر من محل، قصدي عيادة، وهم مصممين على عيادتين أو ثلاثة، وطبعا أسعارهم غالية. وقابلت صاحبتي بالصدفة وقعدت أقنعهم أنا وهي بإن في عيادة اسمها أخر العنقود هايلة، والعيال بيتولدوا فيها كويسين وصحتهم حلوة، وكمان أسعارهم أرخص وبيستحملوا أي ظروف صعبة لأنهم واخدين على الشقة والمعاملة الناشفة، غير العرايس الفرافير أو العيال اللي هم عايزينهم، ودول دماغهم وألف كوتشي. لا يعني لا. لحد لما وصلنا العيادات اللي قالوا عليها لقيت الأسعار غريبة، من 500 ل 900 مثلا، لدرجة إن روكا جالها حالة من الانبهار وكانت عايزة ترمي بنتها ضناها اللي لسه مخلفها من يومين في الشارع عشان تولد معاهم هي كمان، لأن العيال هناك عجبوها أكتر. وأنا بحاول بكل جهدي أقنعهم إننا ممكن نشتري أطفال حقيقيين بأسعار أرخص من كده. وياريت جت على العرايس وبس، ده أنا لقيت لسه في كمان مستلزمات المواليد لوحدها، عربية بيبي وبانيو يستحموا فيه ولبس عشان يغيروا لهم وبامبرز صغير وألعاب كمان ليهم ودولاب وأطباق وكوبايات وطقم شاي، جهاز عروسة بجد. من الآخر فضلت أقنعهم إنهم يأجلوا موضوع الولادة ده شوية ونطلع بكرة ولا بعده على أي مستشفى في وسط البلد، بس في الآخر استسلمت وجبت لهم اللي هم عايزينه، وهبدأ جمعيات من أول الشهر عشان نبدأ نشتري الكسوة الشتوي لكل عروسة ولوازم الحمام المغربي، وبعدها ندخل على الحلل والمفروشات وأطقم الكوبايات ولوازم النيش، ونكمل باقي جهازها بالتقسيط على كم سنة. هاشتاج مذكرات عيال العيال، هاشتاج ربنا يهديكم يا أمهات المستقبل، هاشتاج مستشفى مول العرب للولادة، هاشتاج بركولي بقيت تيتا، القلش صبني ورب العرش نجاني. نكت وفوازير المدرسة. تجري ابنتي الوسطى باندفاع مبالغ فيه تجاهي لتصيح بصوت عالي: ماما ماما ماما. فأرد بصوت أعلى: نعم نعم نعم. هقولك فزورة صعبة ولو شطرة تحليها. ماشي تفضلي قولي. قوليلي أي شهر من شهور السنة في 28 يوم؟ أنا بانتصار وفخر: كل شهور السنة طبعا. فترد ابنتي مع شعور عارم بخيبة الأمل: إيه ده؟ بس مش ده اللي المفروض يحصل. عيبكم إنكم شاكين فيا دايما ومش مقتنعين بيا كأم ذكائها حاد وسريعة البديهة ولماحة وحسنة التصرف وحنونة وطيبة وعقلها يوزن بلد وقلبها قلب خصايا وعندها نكران للذات ونكران للجميل الاتنين في نفس ذات الوقت، ومع كل المميزات دي لسه متواضعة في نفسها. بس يا ماما كان المفروض تقوليلي شهر فبراير وأنا أقولك غلط وبعدين أقولك الإجابة الصح إنها كل شهور السنة، ليه جاوبتيها صح؟ معلش يا بنتي، أصلا لعلمك شهر فبراير ده 88 يوم، وبعدين لازم تفهمي إن وانتوا رايحين كنا احنا راجعين. راجعين تعملوا إيه؟ راجعين نعشق وندب ونعيش مع بعض حياتنا. ماما من فضلك ولا سمحتي، احنا بس اللي بنقلش في البيت ده. دقائق وتأتي روكا لتضع بصمتها هي الأخرى في القضاء علي بالجلطة الدماغية جراء النكت المصدية. روكا أنا بقى هقولك نكتة حلوة. أنا مع وش كريمة مختار، احمينا يا رب. قولي. روكا مرة واحد بيسأل التاني بيقوله البقر بيتولد ازاي، فقال له هتجيب سكر وتحطه تحت السجادة وتصحى تاني يوم هتلاقي البقر. أنا كفاية كوكي ما تكمليش. روكا لا استني هقولك، الولد حط سكر تحت السجادة وبعدين. أنا يا بنتي أرجوكي ما فيش عندي صحة للنكت دي. روكا اصبري يا ماما بس، صحي تاني يوم الصبح وراح يرفع السجادة لقى نمل و... أنا طيب ما هو طبيعي يلاقي نمل اتجمع على السكر، فين النكتة بقى؟ فين ها؟ فين؟ روكا ما أنا هقولك، راح مستغرب وقال إيه ده؟ أول مرة أشوف البقر وهو صغير. أنا اعترف يا روكا، مين اللي قالك النكتة دي؟ روكا جويرية صاحبتي. أنا اقطع علاقتك بيها فورا. روكا طيب خلاص يا ماما بلاش نكت، نخليها أسئلة. أنا بلاش برضو. روكا ليه لاعب الكرة بيشرب برسيل قبل الماتش؟ أنا ليه صحيح؟ ليه ايه بس؟ قصدي لا مش عايز اعرف. روكا عشان يجيب جون نضيف. انا مين بقى اللي قالك القلشه الرخيصه دي؟ روكا مصطفى. انا مصطفى مين؟ روكا اخو جويرية. انا صح كان المفروض اتوقع. طيب يا حبيبتي اقطعي علاقتك بيهم هما الاثنين. روكا بس دي مامتهم تبقى صاحبتك. انا مش معنى ان مامتهم صاحبتي تبقوا انتوا كمان اصحاب. مامتهم نفسها مستحملاهم بالعافيه زي ما انا مستحملكم بالعافيه انتي واخواتك بقلشكم الرخيص ونكتكم اللي ترفع الضغط. وهنا تاتي اختهم الكبرى لتزيد المعاناه. ماما هي ليه ادل كانت بتغني على الرصيف التاني؟ والله ما عايزه اعرف. عشان تغني hello from the other side. ابعدي عني يا حبيبتي امك صاحبه معرض. طيب هو الهوم بيلبس ايه؟ يا بنتي ابعدي عني انا لا سني ولا لياقتي يسمحولي اني اتحمل القلش ده. بيلبس ادرس كفايه. طيب اخر قلش خلاص. اللي بيشرب الكحول بيبقى الكحوليك. طيب واللي بيشرب فانتا يبقى ايه؟ بيبقى فانتاستيك. عرفت الحاجات دي منين؟ من النت. طيب انا هقطع النت ولا اقول لكم اقطعوا علاقتكم بيا اسهل. طيب يا ماما اخر حاجه هقولها بجد. مره واحد راح انا صارخه بره اطلعوا بره كلكم. هاشتاج القلش صابني ورب العرش نجاني. هاشتاج مراره واحده لا تكفي. اول واخر يوم في الجيم قررت اخيرا اني اروح الجيم اللي هو اصلا في نفس المكان اللي سكنت فيه مؤقتا واللي كمان مجاني. بس انتم عارفين القرارات دي صعبه ولازم نعمل لها دراسه تحليليه اولا. المهم اخدت القرار ونزلت انا وبنتي واستبشرت خير كده اني حطيت رجلي على اول طريق الهيلثي لايف ستايل. وقبل ما ابدا لفت نظري ست كورية تبلغ من العمر 70 ربيعا أو يمكن أكتر شوية وبتستخدم تريد ميل وبتتمرن بكل إصرار وعزيمة واجتهاد. وابتدى القر والنفسنة من طرفي ودار الحوار الآتي مع ابنتي. شايفة الست النشيطة اللي هناك دي؟ يا ماما برافو عليها. بس أنا خايفة عليها يحصل لها حاجة. طيب سيبك منها يا ماما وابدأي تمارينك انت. خلاص أنا هروح على العجلة اللي هناك دي وانا هروح على التريد ميل اللي قدامك. بعد 5 دقايق بنتي بتجري ما شاء الله بكل حيويه ونشاط والست الكوريه ذات 70 عاما بتجري بحيويه وطاقه اكبر. وانا بتسحل على العجله وبالهث واتصبب عرقا ومرقا وبنادي على اروى تلحقني عشان تقفل البتاعه دي اللي انا عليها. وبنتي بدات تقلق عليا وجريت عليا تطمن وتسالني مالك يا ماما شكلك تعبتي. لا يا بنتي انا كويسه انا هريح بس شويه وبعدين اكمل تاني. خلاص يا ماما كفايه ما تضغطيش على نفسك. لا بقولك ايه انا عايزاكي تشجعيني. طيب هحاول. وبعدين انا فاضل لي نص ساعه على البتاعه دي واكون حرقت 20 كالوريز. امال انت حرقتي كام لحد دلوقتي؟ 5 كالوريز بس. تمام. بس انا مش متغاظه غير من الست الكوريه اللي هناك دي. خليها تمشي عشان مضايقاني. ليه بس مالها؟ عشان اللي قدها المفروض بيمارسوا انشطه تانية خالص. ايه هي بقى؟ تريكو وكروشيه قدام التلفزيون، تتابع مسلسل تركي مترجم باللغة الكورية، أو تقرأ كتاب، يعني حاجات زي كده. بس هي نشيطة يا ماما وقررت تلعب رياضة. ما هو ده اللي غايزني. ليه نشيطة؟ ما عندهاش خشونة في الركبة؟ خشونة في الكتف؟ خشونة في الشعر حتى؟ يا ماما كده الست هتموت. طيب تعالي نروح نلقنها الشهادة. يا ماما ركزي في التمارين بتاعتك. طيب بصي أنا مش عاجباني العجلة دي. خلاص يلا نروح البيت يا ماما. لا ما تفقديش الامل فيا بسرعه كده اصبري عليا. هي هتكملي تمارين؟ لا هدخل الحمام دلوقتي. يلا نمشي يا ماما ارجوكي. انا باصرار وعزم قلتلك هكمل. دقائق طويله مرت في الحمام بستعيد فيها طاقتي وروح الفانيلا وخرجت اختار حاجه تانية اتمرن عليها. بتدخل واحده لبنانيه. ايوه هي لبنانيه معروفين هم حلوين وقشطه وجسمهم مظبوط وجايين الجيم عشان يستهبلوا ويعقدوا أمثالي. بس على مين؟ ولا كورية ولا لبنانية. أنا هرفع اسم مصر في الجيم ده زي أبطال دورة البحر المتوسط. أنا هنا سارة سمير واسألوا عني الجماهير. واحترت بقى أحرق 20 سعر حراري إزاي. ففضلت على كل جهاز شوية وبنتي تترجاني نروح البيت وأنا مصرة أجيب لها المرارة بدري لحد ما اقتنعت فعلا إن مفيش فايدة. وصلنا البيت أخيرا الحمد لله. دخلت البيت ولاحظت حاجتين. أولا كانت إن بنتي أنهكت وبطاريتها خلصت لأنها بذلت سعرات حرارية كتيرة في إنها تقنعني أمشي من الجيم أكتر من تمرينتها على الأجهزة. وثانياً وهو الأهم، اكتشفت أني ناسي حاجات كنت جبتها لهم من السوبر ماركت، وبالصدفة كانت أول حاجة أشوفها أول لما دخلت. فبسأل بنتي بندهاش، إيه ده؟ بصي عندنا إيه؟ إيه يا ماما؟ دي علبة مكتوب لفائف ومعجنات القرفة بعين الجمل. بس ده إحنا لسه طالعين من الجيم. أيوة، ما هي القرفة دي بتساعد على حرق الدهون. طيب والمعجنات وعين الجمل؟ ما هو عين الجمل ده بيرفع مستوى الذكاء، فمش مشكلة نضحي بكم سعر حراري عشان نبقى أذكياء ومخنا نضيف. ماما أنا هدخل أنام أحسن. إيه ده؟ وإيه اللي هناك ده؟ إيه فين؟ إزاي؟ دي الشوكولاتة اللي بحبها. مش دي بتتخن برضو يا ماما؟ بس بتغير المود وبتضيع الاكتئاب ومفيدة زي المخدرات بالظبط. استني كمان، والعلبة دي فيها إيه؟ دهنش بالزبيب والعسل؟ وده بيعمل إيه هو كمان إن شاء الله؟ الزبيب بينشط الذاكرة ومفيد جدا للدنش والحلويات. أنا داخلة أنام، تصبحي على خير. هاشتاج وإيش يعمل العشرين سعر حراري في العشرين كيلو، هاشتاج تغمض ليش عين غير لما روح الجيم التلات دقايق كل يوم، هاشتاج الرياضة لا تليق بي. مذكرات مستقبلية. المكان أحد النوادي الاجتماعية في القاهرة. الزمان صيف عام 2035. أقابل بالصدفة صديقة من أصدقائي القدامى لم أرها منذ سنوات عديدة، وبعد السلام والترحيب نتبادل أطراف الحديث، ثم تسألني عن أحوالي أنا وبناتي. عاملة إيه؟ وحشتيني أنتي والبنات، وبقالنا كتير ما تقابلناش. وأنتي أكتر، رجعتي خلاص ولا هتسافري تاني؟ لا خلاص أنا رجعت نهائي ومش هسافر تاني، كفاية كده غربة. خير إن شاء الله. وأخبار بناتك الحلوين إيه؟ الحمد لله بخير. وأخبار بنتك الكبيرة إيه؟ سمعت إنها اتجوزت ما شاء الله. آه الحمد لله، بقت زوجة تانية. ما شاء الله عليها، طول عمرها محظوظة. ده أنا بناتي الاتنين، واحدة زوجة تالتة واختها زوجة رابعة، واحتمال تتطلق، الرجالة قربوا يخلصوا للأسف. هنقر بقى ولا إيه؟ اللهم لا حسد، البنت نصيبها كده. وجوجو بنتك أخبارها إيه؟ أنا عارفة إنها متفوقة في دراستها. الحمد لله، اتخرجت من كلية هندسة قسم مركبات فضائية وطلعت الأولى على دفعتها. ما شاء الله، اللهم بارك. وعينوها معيدة أكيد صح؟ لا طبعا، عينوا بنت الدكتور بتاعهم في الكلية اللي ما طلعتش من الأوائل أصلا. إيه ده، هي مصر ما تغيرتش؟ لا يا حبيبتي ما تغيرتش. طيب هي اشتغلت في أي مصلحة حكومية؟ ما رضيتش لأن المرتب قليل جدا. آه، ما أنا عارفة إن بنتك طموحة وأكيد بتشتغل في مكان خاص أو عملت شغل لنفسها. آه فعلا ده اللي حصل. إيه بقى عملت إيه؟ فتحت مكتب لتوظيف الخدمات. قصدك مكتب خدمات؟ لا طبعا، زي ما قلتها صح، خدمات. انتي عارفة بياخدوا كام دلوقتي؟ لا معرفش. بياخدوا 1500 جنيه في اليوم. يا نهار أبيض. آه شفتي؟ طيب روكا بنتك الصغيرة أخبارها إيه؟ الحمد لله، خفنا بس تتجوز عرفي من ورانا فجوزناها لزميلها في الجامعة. ألف مبروك ليها، بس أكيد زميلها صغير في السن، عارف يجيب شقة إزاي في الزمن ده؟ ما هو كان مقدم على شقة من شقق الشباب في الإسكان الاقتصادي اللي بخمسة مليون ونص، والحمد لله استلمها. ويا ترى مساحتها قد إيه؟ مساحتها 35 متر بالمرافق، يعني مساحة الشقة صافي تقريبا 30 متر. اللهم بارك واحفظنا من العين والحسد. ما شاء الله، مش بقولك بناتك محظوظين؟ طيب قوليلي فين الشقق دي عشان اشتري لابني فيها؟ في التجمع العاشر، بس ما ظنش هتلاقي فيها دلوقتي. يا خسارة. اه انت عارفة الحاجات دي بتبقى فرص اغلبها. فرص طبعا، مع ضربة حظ، يا بختكم. هاشتاج اسكان الشباب الاقتصادي، هاشتاج التجمع العاشر، هاشتاج المستقبل المشرق. واخيرا وليس اخرا، بعدما اقلعنا في رحلة قصيرة تضم الماضي والحاضر والمستقبل في منطقتي في كوكب القرود، وحسيت ببعض من معاناتي وكفاحي وبعض من نوادر أطفالي وأيضا استمتاعي بكل هذه المغامرات الصغيرة، حبيت أتكلم عن نقطة تجمعنا جميعا كساكني لهذا الكوكب، وهي إن غالبا متاعبنا ومشاكلنا متشابهة تقريبا، وإننا قبل عصر التواصل الاجتماعي والفيسبوك كنا بنحس دايما إننا بس لوحدنا اللي بنعاني من المشاكل الخاصة بأطفالنا، أو بمعنى أوضح إنهم الوحيدين اللي مش بيسمعوا الكلام وبيغلبونا في تربيتهم والسيطرة عليهم، وإننا فشلنا معاهم، وإن باقي أطفال الأسر التانية سواء أولاد أو بنات كيوت ومؤدبين ومتربيين ومريحين دماغ أهلهم، لكن الواقع فعلا إن حتى تربية طفل واحد هي مهمة شاقة جدا، وخاصة في الوقت الحالي اللي بنحارب فيه عشان نطلع جيل سوي ومتعلم كويس ومحترم وأبطال رياضيين ومتفوقين دراسيا. نصيحتي ليكم بالرغم من إني غير مؤهلة إني أقول نصايح، بس هقول برضو كنوع من الغلاسة غير المبررة، اوعوا تيأسوا أبدا من محاولاتكم لتعديل سلوكهم وتربيتهم صح. في النهاية كلنا أبطال وبنحاول على قد مقدرتنا، وكمان سنين مش كتير هنفتخر بالقرود الصغار اللي جننونا دلوقتي إنهم بقوا أطباء ومهندسين وعلماء ومدرسين ونماذج كتير مشرفة. وأتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتي، وقبلها طبعا تستمتعوا أكتر برحلتكم في كوكب القرود، وتفتكروا كل تفصيلة صغيرة وجميلة فيها وتكتبوها، لأنها حقيقي برغم إنها ممكن تبقى مرهقة ومتعبة جدا دلوقتي هتبقى ذكرى جميلة هتضحكوا عليها كتير قوي لما الصغيرين يكبروا. ودمتم بخير وسعادة وراحة بال دايما. استمعتم إلى يوميات كوكب القرود، قرأت لكم شيماء الصغير، تأليف دينا أمين. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد بالتعاون مع دار تويا للنشر سنة 2019 لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة. حقوق التأليف دينا أمين سنة 2019.